فيذهب ربعز وقد لبس ثيابا فقيقة متواضعة، وقد ركب فرسا جباء أي قصيرة القوائم، وعليه بيضته أي قوسته ودرعه وشارته وسلاحه. يذهب ربعز إليهم على هذا النحو، فإذا هم قد زينوا مجلس رستم بالياقوت واللآلئ والمجوهرات الثمينة، وانتشرت على مسافة غلوة سهل أي حوالي 200 متر تقريبا السجاجيد الفاخرة التي تسوق وتغوص فيها الأقدام، وقد امتلأت هذه السجاجيد من فوقها بالزرابج والمتكئات الحريرية، وانتشرت الكراسي الموشاة بالذهب على طول هذا المجلس. يذهب إليهم ربعز على هذا النحو، فإذا هم قد زينوا المجلس على هذا النحو، فيقولون له: اخلع سارتك وضع عنك سلاحك. فيقول لهم ربعز في عزة وألفة وإباء: أنتم الذين أرسلتم إلينا، فإن دخلت هكذا وإلا رجعت. فيشير إليهم رستم أن دعوه يدخل هكذا، فيدخل ربعز رضي الله عنه ولا ينزل عن فرسه إلا في داخل المجلس ذاته، ويربطها برجل إحدى هذه الكراسيج الموشاة بالذهب، ثم يسير فوق تلك السجاجيد الفاخرة التي تسوق وتغوص فيها الأقدام، يسير معتمدا ومستندا على رمحه، فيخرق عامة تلك الزرابج والمتكئات الحريرية، وكأنه يقول لهم بلسان الحال والذي هو أبلغ من لسان المقال: إن هذه المباهج والمفاتن لا تعنينا في شيء، فليست الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيقول له رستم متعجبا من هيئته ومنظره: من أنتم ولماذا جئتم؟ فيرد عليه ربعز بتلك المقولة التي ارتبطت عبر الزمان بالعزة الإسلامية: الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتي الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه كافة لندعوهم إليه، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وإلا فالجزية وإلا فالسيف بيننا. عزة كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق المسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يقسم قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله ألا يرجع عن الصين إلا بعد أن يضع ترابها، وإلا بعد أن يختم رجالها بخاتم التبعية لإمارة المؤمنين، أو يعطى الجزية، أو يدخلون في الإسلام. وينطلق قتيبة في جيش لجن عظيم، ويفتح كل المدن التي قابلت: فرغانة وكاشغر وخجندة وسمرقند وبخارى وشاس، حتى يصل إلى حدود الصين، فيرسل إليه ملك الصين رسالة يطلب منه فيها وفدا بالتشاور والتفاهم، فيرسل إليه قتيبة وفدا بقيادة التابعي الصالح هبيرة بن المشمرج الكلابي، فيذهب هبيرة على رأس الوفد، فيسأله ملك الصين عبر الترجمان: ماذا يريد قتيبة؟ فيقول هبيرة رحمه الله: قد أقسم قتيبة ألا يرجع عن بلادكم إلا بعد أن يطأ ترابكم، وإلا بعد أن يختم رجالكم، أو يعطى الجزية، أو تدخلون في الإسلام. ويستشير ملك الصين رجاله ووزراءه، ويجد أنه لا طاقة له بقتال المسلمين، فيطلب من رجاله صحافا عظيمة الاتساع أي أواني عظيمة الاتساع، ويأمر بأن يوضع بها تراب من أرض الصين، ويرسل بأربعة من غلمان قصره وبالذهب والحرير إلى قتيبة بن مسلم قائلا: اقطأ هذا التراب فكأنك قد وطأت أرضنا، واختم هؤلاء الغلمان فكأنك قد ختمت رجالنا، واقبل هذا الذهب والحرير كجزية، فيفعل قتيبة ذلك ويخرج بذلك من قسمه. عزة كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق المسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يختطف القراصنة الهنود امرأة من مدينة واصف، وكان الحجاج ابن يوسف الثقفي ذلك الظلوم الغشوم، كان واريا على العراقين أي البصرة والكوفة وما والاهما، فيرسل إلى ملك الهند والسند ذاهر يطلب منه أن يرسل بتلك المرأة وأن يلقي القبض على أولئك اللصوص القراصنة. فيقول له ملك الهند والسند: إن يدي ليست فوق أولئك القراصنة. فيرسل إليه قائلا: ليست فوق القراصنة. ثم يرسل 40,000 مقاتل بقيادة ابن عمه محمد بن مسلم بن عقيل الثقفي، فيقتلون داهر ملك الهند والسند، ويلقون القبض على أولئك القراصنة، ويحررون تلك المرأة المسلمة، ويعدم القراصنة في ميدان واصف. لقد كان الحجاج الظلوم الغشوم عزيزا بدينه عزيزا بإسلامه. فليس الحجاج يعود يوما. يرسل ملك الروم برسالة إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، يطلب منه في تلك الرسالة أن يقول بينهما ما يكون بين الجيران من حسن جوار ومراسلات. فينتهز عمر بن عبد العزيز هذه الفرصة ويرسل إليه برسالة يتلطف فيها بدعوته إلى الإسلام. ينطلق رسول عمر بن عبد العزيز إلى القسطنطينية عاصمة مملكة الروم في ذلك الوقت، وعند مشارف القسطنطينية يشاهد رسول عمر مشهدا عجيبا غريبا، يشاهد شابا يلور الرحى، وهي تلك الآلة العظيمة التي تطحن الغلال والحبوب. فيتعجب رسول عمر أن يكون هناك من بين الروم من يقبل القيام بهذا العمل الذي لا تقوم به سوى البهائم والأنعام. يقترب رسول عمر أكثر وأكثر من ذلك الرجل، فإذا به يفاجأ بهيمنة القرآن، فيقترب أكثر وأكثر وأكثر، فإذا ذلك الرجل شاب أعمى يدور الرحى وهو يقرأ القرآن بلغة عربية مستقيمة. فينطلق إليه رسول عمر ويقول مندهشا: يا هذا أمسلم أنت؟ فيقول له بالعربية: أن نعم. فينكر عليه أن يقبل هذا العمل المهين، فيقص عليه ذلك الشاب وكان أعمى، يقص عليه قصته ويروي له حكايته. لقد كان جنديا باسلا مدوارا من جنود المسلمين، وكان يحاصر القسطنطينية عام 98 من الهجرة على عهد أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، ووقع أسيرا في أيدي الروم. ولأنه كان فارسا مغوارا فقد ساقوه إلى ملك الروم والذي راوده عن إسلامه ودعاه إلى النصرانية، فأبى عليه ذلك الشاب الباسل، فهدده ملك الروم بأنه إن لم يتنصر فلسوف يسمل أن يفقأ عينيه بالمسامير المحمية. ولكن الشاب يثبت على دينه وإسلامه، فينفذ ملك الروم وعيده ويسمل ويفقأ عينيه بالمسامير المحمية. يسمع رسول عمر هذه القصة فلا يرقد ولا يسجد ولا يدين ولا يستنكر ولا يقدم عريضة شكوى ولا طلبا بالإحاطة، بل يعود بالرسالة من فوره إلى عمر بن عبد العزيز ويروي عليه ما رأى ويقص عليه ما سمع، فيمزق عمر بن عبد العزيز الرسالة من فوره ويدعو بورقة وقلم أي قرطاس، ويكتب رسالة أخرى إلى ملك الروم يقول له فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان ملك الروم، أما بعد فإنه قد بلغني ما صنعت بأسيرك فلان، وإني أقسم بالله الذي لا إله غيره لئن لم ترسل به وكل أثار المسلمين من فورك لأسيرن إليك من الجند ما لا تعلم أولهم من آخرهم، يحبون الموت كما تحبون الحياة، وسلام على من اتبع الهدى. فيلقى الرعب في قلب ملك الروم ويرسل بالجندي وكل أثار المسلمين من فوره إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق المسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يقوم نقفور قائد جيش الروم بانقلاب عسكري على ملكة الروم إيريني، ويقوم في خطوة عنفرية غير محسوبة بإرسال رسالة وعيد إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، يقول له في تلك الرسالة: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي، يقصد الملكة إيريني، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، والرخ والبيدق عباد الله هما الملك والعسكري في لعبة الشطرنج، يقصد أنها قد وضعتك في مقام عال ووضعت نفسها والروم في مقام الدون والذلة، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، وأدت إليك من أموالنا ما كنت جديرا بأن تحمل مثله إلينا، وذلك عقل النساء وسفههن، فإذا بلغك كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموال واستد نفسك، وإلا فالسيف بيننا. يقرأ هارون الرشيد هذه الرسالة، يذكر المؤرخون أن أحدا من جلسائه ما استطاع أن ينظر إلى وجهه نظرا للغضب الذي ارتسم على قسمات وجهه، ثم دعا بقلم وكتب الرد على ظهر الرسالة إمعانا كاشتقار نقفور، كتب إليه الرد على ظهر الرسالة، يقول له في ذلك الرد: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، أي أنت سوف تسمع أني قد سرت إليك بجيش عظيم، ولكن ما ستراه سيختلف كثيرا عما ستسمعه يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، لأسيرن إليك من الجند ما يكون أولهم عندك وآخرهم عندي، يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر، ثم ينطلق على رأس جيش عظيم ويزك مدينة هرقل مسقط رأس نقفور، والذي يهرب إلى عاصمة ملكه القسطنطينية، ثم يرسل برسالة إلى هارون الرشيد معتذرا، فيضاعف عليه هارون الرشيد الجزية، عزة إسلامية كان المسلمون عليها حينما كانوا بحق المسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. تصيح امرأة مستنفرة ومستنفرة ومستنجدة بالخليفة المستعصم العباسي، تصيح وقد لطمها جندي رومي على حدود مدينة زبطرة بين بلاد المسلمين والروم تصيح بتلك الصيحة الشهيرة ومعتصماه، فيسمع لندائها ويستجيب لاستغاثتها ويسأل أي حصون الروم أمنع، فيقولون عن موريح وهي مسقط رأس ملكهم سيوفيل ابن ميخائيل يا أمير المؤمنين. فيجهز رضي الله عنه 3 جيوش يتجه أولها شمالا بقيادة القائد التركي أشناك، ويتجه الآخر جنوبا بقيادة القائد التركي حيدر بن كاوس، وينطلق المعتصم على رأس قلب الجيش نحو مدينة عموريح والتي تقع في جنوب غرب أنقرة اليوم تبعد عنها 150 كيلومترا. ينطلق المعتصم إلى تلك المدينة عموريح، فيقول له الكهان والمنجمون إن العقرب في السماء، أي نجم العقرب، إن العقرب في السماء وإن العنب والتين قد اجتمعا في هذا الموسم وذلك نذير شؤم. فيمسك المعتصم بسيفه ويقول لا أعرف تينا ولا عنبا وهذا هو العقرب، ثم ينطلق إلى عموريح وتحاصرها الجيوش 53 يوما تدك قلاعها وتخرب حصونها، ويرسل إلى تلك المرأة ويقول لها لبيك أختاه، وينشده ذلك الشاعر العظيم أبو تمام الحبيب بن أوس تلك القصيدة العظيمة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، لا رفض ولا إدانة ولا كذب ولا استنكار، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيد الصفائح لا توج الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، إن يكن بين أيام الدهر من نسب موصولة أو زمام غير مقتضب، فبين أيام كاللواتي نصبط بها وبين أيام بدر أقرب النسب، أبقت بني الأصفر المصفر كإسمهم صفر الوجوه وجلت أوجها العربي، عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق المسلمين وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا عقيدة وسلوكا، عزة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان مضرب المثل في العزة والكرامة، ولا نقول هذا محاباة أو مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا مضرب المثل في العزة والكرامة، فإن ربعي بن عامر وقتيبة بن مسلم وإن الحجاج بن يوسف وعمر بن عبد العزيز وإن هارون الرشيد والمعتصم العباسيين حينما انتفضوا انتفاضة العزة الإسلامية كانت هناك من ورائهم جيوش جرارة تقوي من عزيمتهم وتشد من أجرهم، وكانت دولة الإسلام دولة عظيمة الأركان مترامية الأطراف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وحينما انتفض انتفاضة العزة لم يكن هناك جيش جرار من ورائه يشد من أجره ويقوي من عزيمته، وما كانت دولة الإسلام قد تجاوزت حدودها أرض المدينة النبوية، مما يدل على أنه حقا وصدقا كان مضرب المثل في العزة والكرامة، ومما يدل أيضا على أن العزة الإسلامية لا ترتبط بحالة قوة أو ضعف، بحالة غنى أو فقر، بحالة تقدم أو عدم تقدم. لم يقل صلى الله عليه وسلم أن يستذل مسلم لكافر أو أن يستذل كافر مسلما، تذهب امرأة إلى سوق بني قينقاع بجلب أي متاع لها ثم تذهب إلى أحد صباغهم، وكانوا صباغا يبيعون الحلي والذهب، تذهب إلى أحد صباغهم لتشتري حليا، فيراودها ذلك الصائغ أن تكشف وجهها، فترفض ذلك، فينتظر ذلك الصائغ حتى تجلس إليه، ثم يأتي من خلفها ويسبق ويعقد طرف ذيلها مع ثوبها، فلما قامت انكشف فخذها، فكان أن جذبت الثوب إلى أسفل بشدة، فكان أن ارتفع النقاب عن وجهها، وظهر وجهها رضي الله عنها، فأخذ اليهود يتصايحون ويتغامزون ويتضاحكون بها. وكان هناك رجل مسلم أبي أبى أن يرى تلك الذلة والمهانة تلحق بالمسلمين في شخص هذه المرأة، فاخترط سيفه وقتل ذلك الصائغ اليهودي، فاجتمع اليهود حوله وهبروه بسيوفهم، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رفض وما أدان وما شجب وما استنكر، وإنما حاصر بني قينقاع 15 يوما، فأرسلوا إليه كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله يخاطب الرسول فيهم، يقول: يا محمد أحسن في مواليه، فيشيح عنه النبي بوجهه، فيضع اللعين يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، ويهده بعنف قائلا: يا محمد أحسن في مواليه، 300 دارع و400 حاسر قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداه، إني امرؤ أخشى الدوائر. فيحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الصحابة: لقد رأينا بوجهه ظللا، أي سحابات سوداء، نظرا لشدة غضبه عليه السلام، فيقول: ويحك أرسلني. وفي هذا المقام، وبينما ذلك اللعين المنافق يخاطب الرسول في المنافقين اليهود، ينزل عز وجل وحيه بقوله تبارك وتعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق والعياذ بالله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة لا طاقة لنا باليهود ولا بمن وراء اليهود. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله أكبر من اليهود، الله أكبر من الأمريكان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيطرحه النبي بعيدا ويقول له: هم لك، لا بارك الله لك فيهم، ويأمر بإجلائهم، فيجزون إلى أدرعات على حدود الشام، تطاردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البركة، فيبيدوا ويموتوا عن آخرهم، يحقدهم الطاعون حصدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، عزة كان عليها صلى الله عليه وسلم لمقتل مسلم واحد. يرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي، يرسله برسالة إلى ملك بصرى، يدعوه في تلك الرسالة إلى الإسلام، فيعترض طريقه الغساسنة، ويقتله كبيرهم سرحبيل بن عمرو الغساني، ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يشجب وما يدين، وما يرفض وما يستنكر، وإنما يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيمتدرها 3000 فارس من خيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ويقاتل 3000 من الصحابة، 200,000 من الروم وأوليائهم من متنصرة العرب، وتلك في غزوة مؤتة يسجل صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل يقاتلون 200,000 مقاتل لأجل مقتل مسلم واحد، عزة كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق المسلمين وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا عقيدة وسلوكا. عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد إحدى شرائعه، والجهاد عباد الله رغم أنوف المنافقين مصدر من أعظم مصادر العزة، وتركه والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة وهوان في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تركت أمتي الجهاد وتبايعت بالعينة وأخذت بأذناب البقر ورضيت بالزرع سلط الله عليها ذلا لا ينزعه عز وجل حتى يراجعوا دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا متنبئا بهذه الحالة من الذلة والمهانة التي نحياها اليوم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة إلى قطعتها، قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعل الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وعلى الصحابة الكرام هذا، فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، ولهذا فقد عاشوا سادة أعزة حتى في أشد المواطن وأحلك الظروف. هذا هو خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقد اشتد المشركون في تعذيبه قبل أن يقتلوه بمصحاء مكة في منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، فيطلب منهم خبيب أن يتركوه ريثما يصلي ركعتين، وكان أول من سن ركعتي القتل رضي الله عنه وأرضاه، فيتركونه حتى يصلي ركعتين فيتجود في صلاته أي يخفف في صلاته، ثم يلتفت إليهم ويقول: لولا أن أخشى أن تروا أن ما بي جزع من الموت لأظلت في صلاتي، أي إني قد خففت في الصلاة حتى لا تعتقدوا أني خائف من الموت. فيرفعونه على الطريق ويستدون في تعذيبه قبل قتله، فينشدهم أبيات شعر تدل على عزة المسلم وأنه لا يحفل ولا يعبأ بهذه الحياة الدنيا: وما بي من حذر الموت وإني لميت ولكني أحاذر جحيم نار ملفع، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله قليل وإيك يبارك على أوصال سلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تفشعا ولا جنفا، فإني إلى الله مرجعي. علموا أن مردهم ومرجعهم إلى الله تبارك وتعالى، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أين سيذهب الإنسان؟ هو حتما سيذهب إلى لقاء الله عز وجل، وتعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، وإن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. عزة شرط عز وجل لها شرطا واحدا، ألا وهو الإيمان والاستقامة على منهجه عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لم يقل عز وجل إن كنتم متقدمين في العلوم والتكنولوجيا، لم يقل عز وجل إن كنتم أغنياء إن كنتم أقوياء، بل إن كنتم مؤمنين. فلما كان المسلمون الأول على هذا الشرط حقق الله عز وجل لهم جواب الشرط، فجعلهم سادة أعزة، جعلهم آمنين مستخلفين ممكنين في الأرض مصداق وعده الذي ذكره عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان وعد الله صدقا وقوله حقا، وإذا كان عز وجل لا يخلف الميعاد أبدا، وإذا كنا عباد الله غير آمنين ولا ممكنين ولا مستخلفين، فنحن جزما وفي مجموعنا غير محققين لشرط العزة والتمكين، فنحن قطعا وفي مجموعنا عباد الله على غير إيمان كامل واستقامة تامة. إن القضية عباد الله في حقيقتها تتجاوز حدود العراق وفلسطين وكوسوفا، تتجاوز حدود الشيشان وأفغانستان وغيرها وغيرها. القضية إخوة الإيمان في حقيقتها تتجاوز حدود أرض تغتصب وثروات تنتهب، تتجاوز حدود أرواح تزهق ودماء تسيل وتسفك. إن القضية في حقيقتها إخوة الإيمان هي قضية أمة اجتمع على وحدها أعداؤها من الخارج، وامتدت معاول الهدم بيد المنافقين من أبنائها لتدمير حصونها وقلاعها من الداخل. إنها قضية أمة تتلقى الصفعات من أعدائها ليلا ونهارا صباحا ومساء، فلا يدعوها ذلك إلى الإفاقة من غفوتها ولا الاستيقاظ من رغبتها، فلا يدعوها ذلك إلى مراجعة دينها والذي لا مصدر سواه لعزها، وإنما يدفعها ذلك نحو مزيد من التبعية والزيلية، نحو مزيد من الانتماء في أحضان أعدائها. إنها قضية عملاء خونة باعوا دينهم وأسلموا أمتهم بعد تجريدها من كل أسلحتها لأعداء الله ورسوله. إنها قضية علماء منافقين يقتلون الدنيا بالدين، خانوا عهد الله وميثاقه ولم يقوموا بأداء الأمانة التي أناطها الله في رقابهم، ألا وهي بيان الحق للخلق دون أن يخافوا أو يخشوا في الله لومة لائم إلا من رحم الله منهم. إنها قضية إعلام مفسد مضل خنف الشباب وجرى الفتيات، أمات الرجولة ومجع الأخلاق، أفصل من رذيلة وحارب الفضيلة، جعل الفساق روادا وقادة والمائعات مثلا وأسوة، وحارب دعاة الإصلاح ورماهم بالنعوت المنفرة، حسن الشهوات وزين الفواحش وجعل ذلك تمدنا وتحضرا. إنه معول هدم لدفاعات الأمة يخدم مصالح أعدائها المتربطين بها منذ زمن. إنها قضية تعليم لا يربي شخصية يعتمد عليها حين النوازل والشدائد، فهو تعليم علماني يلاحق البقية الباقية من شعور الانتماء للإسلام بدعاوى التحديث والتطوير والتجديد، لا يرسخ في النفوس عقيدة ولا يرسخ من معاني الدين مفهوما، بل أعظم من ذلك فهو يفقد الإسلام صبغته المتميزة حين يميع عقيدة الولاء والبراء، وحين يجعل الإسلام منحصرا في مظاهر وأشكال لا دخل لها ولا علاقة بواقع الحياة. إنها قضية آباء لم يتعرفوا على حقائق دينهم فانتقلت العدوى إلى أبنائهم لربما عاقب أحدهم ولده إذا قصر في أداء الواجبات الدراسية، ولكنه بحال من الأحوال لا يلتفت إلى تقصيره في أداء الواجبات الشرعية، فلا هو يأمره بالصلاة لسبع ولا هو يضربه عليها لعشر، يبذل المال لأجل تطبيبه إذا مرض ويستدفع عنه البرد والحر، ولا يلقي بالا باستدفاع حرق نار جهنم عنه بنصيحته وتوجيهه إلى طاعة الله ورسوله، وهو عن ذلك مسؤول ومحاسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنها قضية أمة هانت على ربها حين هان عليها دينها وحين انطفأت جذوته في نفوسها. إنها قضية أمة ركنت إلى الدنيا وأخذت إلى الأرض واستسلمت للطغاة المجرمين، فعملوا بكل همة ونشاط على تجفيف منازع عزها لأجل ترفيعها وتوقيها إلى المذبح كالنعاج، حتى يتم أولياؤهم الكافرون عملية الإجهاد عليها. ولكن هيهات هيهات، فالله غالب على أمره وهو متم نوره ولو كره الكافرون والمنافقون. ولكن ذلك عباد الله لا يبرئ ساحتنا أمام الله عز وجل ما لم نأخذ بأسباب تغيير واقعنا، ما لم نأخذ بأسباب تغيير نفوسنا. فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولئن لم نكن عباد الله دينا النصر المنشود الذي سيعيد للمسلمين عزهم وكرامتهم، فلا أقل من أن نأخذ بأسباب إعداد هذا الجيل. إنها سباحة ضد التيار نعم، ولكنها طبيعة طريق العزة، ولكنها طبيعة طريق الجنة. وهذا دورك أيها المسلم، دورك يبدأ بإصلاح نفسك وإصلاح من حولك قدر إمكانك وجهد استطاعتك. وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، التمسك بهذا الدين علما وعملا عقيدة وسلوكا. فاستمسك بالذي أوحي إليه، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل أيضا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله المقدم الذي لا مؤخر لما قدم، المؤخر الذي لا مقدم لما أخر، سبحانه سبحانه أول فلا شيء قبله وآخر فلا شيء بعده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يعدل تبارك وتعالى لعدلة أحد. جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة، فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين وهداية للحائرين ومحجة للسائرين. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أعز أعد الله بهذا الدين الأمم والجماعات، فتحول العرب بهذا الدين من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، وأعد الله بهذا الدين الأشخاص والأفراد أيضا. فلولا الإسلام عباد الله ما سمعنا بعلي وخالد وأبي عبيدة والمثنى وغيرهم وغيرهم من أولئك العظماء الذين رفع الإسلام قدرهم وأعز شأنهم. ورحم الله أمير المؤمنين عمر صعد المنبر في غير خطبة جمعة وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: كنت في الجاهلية فتى يدعى عميرا. ثم نزل عن المنبر فقال له الصحابة: والله ما زدت على أن حقرت نفسك، أنت بهذا قد حقرت من نفسك، لأن عمر تصغيرها عمير، فحقر نفسه من عمر إلى عمير. والله ما زدت على أن حقرت نفسك. فقال: نعم، هذا ما أردت. حدثتني نفسي بأني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي دكت جيوشه معاقل الفرس والروم، حدثتني نفسي أني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فأردت أن أذكرها. فبماذا ذكرها؟ ذكرها بأنه كان قبل الإسلام نفيا منسيا، ما كان شيئا، فرفع الإسلام قدره وأعلى من شأنه رضي الله عنه. بل رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيضا، ذهب إلى الشام كي يتقلد مفاتح بيت المقدس، فكان أن عرضت بناقته مخاضة، أي بحيرة ماء صغيرة، والإبل تخاف الخوض والسير في الماء، فتوقفت الناقة عن المسير، فأناق عمر ناقته وراحلته، ونزل عنها، وخلع عليه، ووضعهما تحت إبطه، وأمسك بخطام الناقة، وخاض بها ماء المخاضة، فترسخت قدماه للطين، فنظر إليه أبو عبيدة، وكان معه في جمع من الصحابة، في هذه الرحلة المباركة، نظر إليه أبو عبيدة أمين هذه الأمة وقال: لو جلست مكانك يا أمير المؤمنين ينزل أحدنا فيأخذ خطام ناقتك، ما أحب أن القوم استشرفوك، أي نحن على مشارف وحدود الشام، وما ينبغي أن يراك الناس وقدماك ملصقتان بالطين وأنت أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون لك وضع وشأن وهيئة، ما أحب أن القوم استشرفوك. فقال له عمر: أوه أوه، أي أوجعتني مقولتك هذه، أوه، لو كان غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وصدق أمير المؤمنين عمر، فهم صحيح مستقيم لمعنى قوله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول قتادة في تفسير هذه الآية العظيمة: كان هذا الحج من العرب أذل الناس ذلا وأدوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم أحدا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم به في البلاد، وجعلهم به ملوكا على رقاب العباد، ووسع لهم به في الأرزاق، وبالإسلام أعطى الله ما قد رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وصدق قتادة رحمه الله ما كان العرب قبل الإسلام شيئا مذكورا، مجموعات من القبائل المتناثرة المتناحرة المتصارعة تتصارعها الثارات وتقوم بينها الحروب لأجل أسفه الأسباب. وما حرب داحس والغبراء وما حرب البتول منا ببعيد عباد الله. فجاء الله بالإسلام فأعلى من أقدارهم ورفع من شأنهم، فلا مجال لدعاوى الوطنية والشعوبية، فلا مجال لدعاوى القومية والعربية، فالإسلام ولا شيء سواه عباد الله مصدر عزنا ولا مصدر لعزنا سواه. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر، أي وإن الإسلام لشرف، وإن الإسلام لعزة، وإن الإسلام لكرامة، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها. وقال عز وجل أيضا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم احفظنا بالإسلام واحفظ الإسلام بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وعليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالبريطان والأمريكان الكافرين، اللهم عليك بهم وسائر طوائف الكافرين والمنافقين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مجري السحاب سريع الحساب هادم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.